أن العمل شرط صحة عند المعتزلة وشرط كمال عند أهل السنة. والشيخ ابن باز له مقابلة في مجلة البيان قال: الذي يقول إن العمل شرط كمال مرجئ، إن معنى شرط الكمال يمكن أن يستغنى عنه، فيعود إلى أنه ليس بشرط أصلا. إذا كان كمال فالكمال يمكن أن يستغنى عنه ويصح بدونه، فما معنى كونه شرط وكونه كمال؟ شرط لا يصح المشروط إلا به، والكمال يصح الشيء بدونه كما هو معروف. هذا فيه نوع تناقض. وعلى كل حال المقرر عند السلف كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان أن جنس العمل، ولا يراد بذلك مفرداته، شرط صحة الجنس. يعني يتصور شخص ينطق بالشهادتين ويعتقد ولا يعمل أي عمل من أعمال من شرائع الإسلام، يقول لا يمكن أن يتصور. إذا قال بذلك فهو من المرجئة الذين لا يرون العمل أصلا. على كل حال الفرق واضح بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، ولا يرى جمهور السلفي من مفردات الأعمال ما يناقض أصل الإيمان إلا الصلاة، إلا الصلاة فهي التي يرون أن تركها كفر، والأدلة على ذلك ظاهرة. وذهب كثير من أصحابنا يعني الحنفية إلى ما ذكره الطحاوي من أنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان. ومنهم من يقول أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، والمعول في ذلك والعبرة بما من ينعقد عليه القلب. طيب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو يشهدوا لا إله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه هي الغاية للكف عنهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا بقلوبهم، وما يدرين أنهم شهدوا أو لم يشهدوا. الكف عن قتالهم إنما يكون بالنطق بالشهادة بالنطق، ولو ماذا يدرين عنهم أنهم اعتقدوا أو لم يعتقدوا، فكيف نهمل النطق باللسان؟ قول أبي منصور الماتريدي ويروى عن أبي حنيفة أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. من يقول أنه دلالة وعلامة على ما في القلب وليس بركن، يعني من اعتقد وقر الإيمان في قلبه وصدق به واعترف به لكنه لم ينطق بالشهادتين، هذا يحكم بإسلامه ولا ما يحكم؟ نعم، لا يحكم. هل قالوا إن صلى فمسلم حكما؟ إن صلى فمسلم حكما، لأن الصلاة تشتمل على الشهادتين، فإذا جاء بالأعمال التي تشتمل على الشهادتين لا شك أنه مسلم لأنه نطق بالشهادتين. على كل حال المسألة الخلاف فيها مثل ما ذكرنا. وهل الثلاثة أعني القول والاعتقاد والعمل أركان ولا شروط؟ هل هي أركان ولا شروط؟ هم يحوسون في مثل هذا، وأحيانا نقول شرط وأحيانا نقول ركن. وأن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. أولا الفرق بين الركن والشرط، الركن داخل الماهية يعني جزء من التركيبة، والشرط خارج الماهية خارج عنها لكنها لا تصح إلا به. فهل هذه الأشياء شرط لصحة الإيمان أو أنها أركان للإيمان. شوف عندكم اللي يقول شرط كمال وشرط صحة ينحى إلى أنها شروط، والذي يقول مثل كما عندنا هنا أن الإقرار باللسان الركن زائد ليس بأصلي يقول هي أركان. لكن هل هذه الثلاثة التي يتركب منها الإيمان هل هي في ماهيته ومن حقيقته، أو هي أشياء تطلب له، أشياء تطلب للإيمان، ليست هي الإيمان وإنما تطلب لصحة الإيمان لتكون خارج الماهية؟ فرق بين أركان الصلاة وشروط الصلاة، ما في فرق. ولذلك لما اختلفوا في تكبيرة الإحرام فقال الجمهور أنها ركن، وقال الحنفية شرط، يرون أن الحنفية أن تكبيرة الإحرام خارج الصلاة وليست من ذاتها وليست جزءا منها، والجمهور على أنها منها، تفتتح بها وهي جزء منها. بعضهم يقول إذا كان العمل لا يصح بل يبطل بفقدان الركن والشرط على حد سواء، ما الفرق بينهما؟ في مسألتنا في التفريق بين تكبيرة الإحرام عند الحنفية وعند الجمهور، يقولون لو كبر وهو حامل نجاسة بيده قال الله أكبر وضعها عند الفراغ من الراء من قوله أكبر، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ عند الحنفية صحيحة لأنه خرج حمل خارج الصلاة، وعند الجمهور تكون باطلة. وهذا الفرق بين كونه داخل أو خارج. هل معنى الشرطية عند الحنفية بالنسبة لتكبيرة الإحرام أنه مثل الوضوء يكبر في بيته كما يتوضأ في بيته ويجي يصلي؟ لا لا، شرط ملاصق، يعني ملاصق لأولها، لا فاصل بينه وبين أولها. على كل حال كلام أهل العلم في هذا، بعضهم أحيانا يعبر بالشرط وبعضهم يعبر بالركن بناء على أنه لا يصح إلا بها، سواء قلنا هذا. أما القول بأنه شرط كمال فعرفنا ما فيه من التناقض، فكيف نسمي شرط والشرط لا يصح المشروط إلا به ونقول كمال والكمال يمكن أن يستغنى عنه؟ لكنه أشكل عليهم، يرون أن فيه إشكال أن نقول شرط مع أنه لو ترك جميع الأعمال عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة نعم يشكل عليه هذا، لكن يبقى أن المشترط لصحة الإيمان هو جنس العمل لا مفرداته. فلا يتصور أن شخصا ينطق بالشهادتين ويعتقد اعتقادا جازما ولا يعمل أي عمل مما أمر الله به ولا يترك أي منهي عنه صور منه إيمان، هذا يقول شيخ الإسلام هذا مستحيل، لا يمكن أن يتصور. وعلى كل حال أظهر ما يمثل به لهذه المسألة هو الصلاة التي يرون أن تركها كفر. ها؟ المهم أنه يعمل بشيء من شرائع الإسلام، عندما يقول بعدم كفره ما مانع أن يعمل غير الصلاة، المهم يأتي ببرهان عملي على صدق ما يعتقد. أما إذا اعتقد، إذا لا اعتقد بقلبه، ما الذي يدري الناس عنه أنه مسلم وغير مسلم؟ وش الفرق بينه وبين غير المسلمين؟ إنه لابد من وجود برهان يدل على صدق اعتقاده. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، ركن زائد ليس بأصلي، ركن وليس بأصلي، ركن وزائد وليس بأصلي، مثل ما قلنا في شرط الكمال. ايش معنى ركن لا يصح إلا به ويكون زائد ليس بأصلي؟ إنما هو للدلالة على صحة المعتقد، إنما هو للدلالة على نوع المعتقد الذي يعتقده، وأنه لا إله إلا الله. وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة. ذكرت مرارا أن شخصا أفريقي من النصارى وقر الإيمان في قلبه، فقال لصديقه أو لزميله من المسلمين: أريد أن أسلم. فذهب به إلى عالم من علمائهم من المسلمين ليسلم على يديه ويلقنه الشهادتين. ذهبوا إلى هذا الرجل قبيل صلاة الظهر، فقال: الآن بقي على الصلاة ربع ساعة، أريد أن أتوضأ وأتجهز الصلاة، وإذا صلينا تجوا. هذا الرجل ما أوفق. ذهب الزميلان من عنده، فإذا به إطلاق نار متبادل، فأصيب هذا النصراني قبل أن ينطق بالشهادتين، فيسأل صاحبه عنه أيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا لا. هنا تنطبق المسألة على قول ما تريدي ويروى عن أبي حنيفة، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلم، لأن النطق باللسان ركن زائد عندهم. وكأن الغزالي في الإحياء يميل إلى شيء من هذا، والمقرر أن الإقرار باللسان سواء قلنا ركن أو شرط فإن الإسلام لا يصح إلا به. وعلي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا بالنسبة لما يعامل به في الظاهر في الدنيا، أما في الآخرة فالله يتولاه، الله يتولاه في الآخرة على كل حال إذا كان اعتقاده صحيح. لكن هذه أمور للمعاملة في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يحجر ما عند الله جل وعلا، ولا نحكم له بأنه ناجي، لكن علينا بما يطلب منا من معاملة في الدنيا. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط إذا تحققت الغاية، إلى أن يقول لا إله إلا الله حتى يشهد أن لا إله إلا الله، خلصنا انتهينا، نكف عنه ونقول هو مؤمن باللسان فقط. فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان. سبحان الله، المنافقون كامل الإيمان وهم في الدرك الأسفل من النار، هم لا ينازعون في كونهم في الدرك الأسفل من النار، لكن مؤمنون كامل الإيمان، لكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به من كونهم في الدرك الأسفل من النار. يقول المؤلف: قولهم ظاهر الفساد، كيف أقول كامل الإيمان وفي الدرك الأسفل من النار، ويخرج من النار من في قلبي مثقال ذرة من إيمان؟ هؤلاء كامل الإيمان، فيخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء كامل الإيمان وفي الدرك الأسفل من النار تحت من جحد بالكلية، تحت الكفار. ولذا قال: وقولهم ظاهر الفساد. ثم بعد ذلك قول الجهم بصفوان وأبو الحسين الصالحي، أبو عبد الله وين؟ أيه، هو بخص وحنفي، المؤلف حنفي، ما أدري أنا يعني مع أبو منصور، أبو منصور الماتريدي وأبو حنيفة بينهم قدر مشترك في كثير من المسائل. نعم. شو؟ على إيه، لكن المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع المسلمين، لكن ما وقر لمن في قلوبهم وهم في الدرك الأسفل من النار، حتى يشهدوا حتى يقولوا قولوا آمنا بالله، هذا كله مطلوب يقرر مسألة القول بغض النظر عن الاعتقاد، الاعتقاد مسألة أخرى لها أدلتها. بعد هذا يقول: وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي، ولم يترجم له في الكتاب لأن الظاهر من الصواب أبو عبد الله الصالحي، ما في نسخ أبو الحسن وأبو عبد الله، يعني غير الطبعات الأخرى، لأن وقفت عليه في كلام شيخ الإسلام كأنه بأبي عبد الله. عندك أبو الحسن أحد رؤساء القدرية، إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. الجهم صفوان بسبب ما اعتقده في الله جل وعلا ابتلي بالجهل المطبق المركب المخالف للبدهيات. سئل عن المطلقة قبل الدخول فقال: تعتد 4 أشهر و10. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، سيدي عرف أن هناك رب وأن هناك إله خلاص صار مؤمن كامل الإيمان. قال: وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، وقد صنف في إيمان فرعون، فيه مصنفات في إيمان فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. كمل: وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهم صنف أيضا في إيمان أبي طالب بناء على هذا المذهب. نعم. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: قال رب بما أغويتني. وقال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعل الوجود المخلص جعله يعني جعل الرب فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. حقيقة عقيدة الجهم أنه يعبد عدما يعبد معبودا لا صفة له ولا أسماء ولا أفعال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. ماذا يكون من يعبر عنه بهذا الكلام؟ عدم. يعني هل يعرف من عن الرب شيء ويقول هكذا؟ ولذلك قال ولا جهل أكبر من هذا ولا أحد أجهل منه بربه فإنه جعله الوجود المطلق العاري عن جميع الصفات وسلب عنه جميع صفاته ولا أجهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه، لأنه جعل الكفر هو الجهل بالرب تعالى والمعرفة به هو الإيمان. لا الوجود المطلق مش المعنى. لا هو كلامه يؤول إلى أنه معدوم، كلامه يؤول إلى العدم. نعم. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره، وهو من علماء الماتريدية، وكتابه التبصرة من أشهر المراجع عندهم بعد كتاب التوحيد لأبي منصور. نعم. بالنسبة لمعرفة القلب والتصديق بالقلب، وش الفرق بينهما؟ شلون؟ المعرفة بالقلب والتصديق. ما يظهر هناك فرق مبين. يعني تفرق بين مذهب الماتريدية أبي منصور الذي هو التصديق أو مجرد المعرفة عند الجهم؟ لا في فرق. بيجي في الأخير بيجيب لك الفرق بينهما. نعم. بيجيب أذكر الفرق عليه. نعم. مرة الشيخ يسميه أبو الحسين ومرة يسميه أبو عبد الله. أبو عبد الله. ومرة يسميه أبو الحسين في الكتاب. إلى صوابه أبو عبد الله. نعم. أظنه من السالمية بعد. ما يكفي أن يكون قدري. نعم. شو؟ إيه لا المعرفة قد تكون مع الإنكار، مع الإنكار والجحود كما حصل لمن ذكر فرعون وإبليس وكذا، وإن عرفوا فقد جحدوا وأنكروا وعصوا وتكبروا. والتصديق قد يكون مع موافقة، معرفة مع موافقة. نعم. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم ابن صفوان ظاهر، والاختلاف الذي تبين الفرق. تبين الفرق. المعرفة طبق عليها كلام فرعون وإبليس مع استكبار واستنكاف وعدم إذعان، بس مجرد أنه يعرف أن هناك رب. مع اليقين أنه رب، لكن ما يذعن له ولا يصد ولا يصدق، يعني ما يستلزم ما التصديق مع الإذعان والاعتراف والخضوع له ولو لم يعمل ولو لم ينطق. يعني هذا المعرفة لو مع ولو مع المخالفة، والتصديق مع الموافقة مع عدم ولو مع عدم العمل والنطق. ما هو صح؟ هذه دعوة، هو هذا كلام، مجرد كلام، ما هو صوب كلامه، كلامه ليس بصحيح. نعم. تعريف السلف من الأعمال شرط زائد. من قال زائد؟ شرط زائد. يعني مثلا قال المعتزلة قالوا الإيمان والعمل والنطق والأفكار والفرق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا. أنت تقرب التعليق. مو صحيح. اللي في التعليق منقول من عمدة القاري، ومنقول من فتح الباري، ومنقول من من يقول أن العمل شرط كمال. مو صحيح. لا، الكلام السلف موجود في كلام شيخ الإسلام وأنه شرط صحة، لكن يختلف عن قول المعتزلة بأنهم يرون مفردات العمل شرط، المعتزلة، وأهل السنة يرون جنس العمل. نعم. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو خلاف حقيقي وله واقع في العمل، ولأنه من الحنفية الكلام نتكلم، يعني يريد أن يقرب بين وجهة نظر النظر في مذهبهم ومذهب جمهور السلف، جمهور الأئمة. نعم. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب. لازمة. حسن عليك. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع. الفرق بين الحنفية الذين يطلق عليهم مرجئة الفقهاء وبين المرجئة الخلص، أن المرجئة يقولون الإيمان لا يستلزم عمل، وجوده مثل عمله، وبدون عمل يكون كامل الإيمان. والحنفية الذين يعبر عنهم بمرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال واجبة ويعذب عليها على تركها، لكن الإيمان أصل الناس في أصله واحد ما يختلف، عملوا أو لم يعملوا. نعم. هذا الإرجاء الكامل. لا بس لا. هل أبو حنيفة يقول الزاني ما يعذب؟ سؤال، هل أبو حنيفة يقول الزاني لا يعذب والسارق لا يعذب؟ ها؟ لا، بس الفرق بينهم أن العمل له أثر، نعم، والطلب عليه عقوبة تركه. هذا الفرق بينهم، أنهم يؤثمون ويرتبون على ذلك العقوبات، بينما المرجع ما عندهم شيء، خلاص كامل الإيمان، إيمان مسلم جبريل. نعم. بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع لفظي لا الصواب أنه نزاع معنوي يترتب عليه ما يترتب مما يتعلق بحقيقة الإيمان. نعم. لا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها مؤمن. ايش معنى انه أنه لا ارتباط لهذه الأمور بالإيمان. الإيمان يرتفع عنه ما دام يزاول هذه الأعمال التي نفي عنه الإيمان أثناء فعلها، ثم إذا تاب وعاد إلى رشده عاد إليه إيمانه. ولا نقول أنه يرتفع بالكلية حين يزني، وقت الزنا وإذا انتهى من الزنا عاد إليه إيمانه مع ما قارفه أو قارنه مما يضعفه من المعاصي. هو يقول حين يزني يرتفع، يكون كالظلة كما جاء في بعض الآثار، يرتفع عنه فيكون كالظلة، فإذا انتهى من، لأنه يقول حين في وقت المزاولة لا شك أنه مناقض الإيمان، لو آمن لما فعل، لكن مع ذلك لا يقال أنه خرج بذلك كما يقول الخوارج والمعتزلة، أنه خرج من الإيمان بالكلية سواء دخل في الكفر أو صار بالمنزلة بين المنزلتين. نعم. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به القول المراد به قول القلب واللسان. نعم، تصديق بالقلب والإقرار باللسان. سئل الإمام أحمد عن شخص وهو معروف عنده بعينه، قال إن فلانا يقول إن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، فقال الإمام أحمد هذا أخبث قول. لماذا؟ لأنه يعرف عن ذلك الشخص أنه يريد بالعمل عمل القلب دون عمل الجوارح، فهو يلبس على الناس بهذا الكلام. نعم. وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما، وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا يعني عند الإفراد بالذكر قيل الإيمان، لكن إذا عطف عليه العمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات حمل على قول على الاعتقاد بالجنان، وهذا على عمل الأركان. نعم. هذا محل النزاع، وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله، مستحق الوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا، فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشاء، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. يقول رحمه الله تعالى فإن الإيمان والكفر كالعمى والبصر، ولا يستوي الأعمى والبصير، فالعمى مثال للكفر والإيمان مثال للبصر والبصير، البصر يتفاوتون، منهم الذي يرى من قرب ويرى من بعد ويرى يرى بقوة ويرى بضعف، منهم بالمقاييس عندهم 6 على 6 و6 على 60 و6 على أيش. المهم أنهم يتفاوتون، هذا شيء ملاحظ. إذا عجزت أن تقرأ خط لدقته تعطي غيرك ويقرأه، هذا يدل على التفاوت في البصراء. لكن العميان يتفاوتون، العميان نعم. فالكفر إذا وصل لحد الكفر كلهم واحد في الخلود في النار، وأما البصراء فيتفاوتون، وكذلك هم في الإيمان يتفاوتون. والكفر إذا وصلوا إلى حد الكفر الأكبر المخرج على المنة كلهم مخلدون في النار، والبصراء يتفاوتون، ولذلك منازلهم ومراتبهم متفاوتة. قد يقول أن دركات النار متفاوتة، وذلك بحسب هذه الآثار المترتبة على الكفر، فمنهم من ضاف إلى كفره أذى الناس وظلمهم، ومنهم من عرف الحجة وبانت له بوضوح كالمنافقين، هؤلاء حكمهم غير من وصلوا إلى حيز الكفر والحجة قد خفي عليهم منها شيء لا يعفيهم من العذاب بردها بسبب ردها. بالنسبة لمن يقول بعد ذلك الصلاة قل ما يجي عنده من العمل، أي عمل من يعمل بشيء من شرائع الإسلام، بشيء من شرائع الإسلام ولو مرة واحدة في حياته. المقصود أنه يأتي ببرهان يدل على أنه مؤمن يصدق ما في قلبه. نعم، عمل اللسان، لا نحتاج إلى عمل الجوارح. نعم، على كلامهم الجنس ما في. أنا أقول هم يقررون أنه لا بد أن يأتي ببرهان يدل على صدق ما في قلبه، وشخص لا يأتي بشيء ما عنده برهان. نعم، وين؟ لا ما الترقيم يختلف على أي كلمة، على أي كلمة في المتن؟ اتفاقا. في فيض الباري يقول ترى فيض الباري مو كلام شيخ الإسلام، انظر في اصل المساله يعني ما يلزم لكم بحروفه. فالخوارج اخرجوه من الايمان وادخلوه في الكفر، المعتزله لم يدخلوه في الكفر بل قالوا فقالوا لا حاجه الى العمل ومدار النجات في التصديق. مذهب اهل السنه والجماعه هم بين فقالوا ان الاعمال ايضا لا بد منها لكن تاركها مفسق لا مكفر، يعني هذا الذي لا يرون انه شرط صحه. لا ما هو بشيخ خالص. قبل الشيخ في تعليقه في شرح الكمال قال انظر شرح السنة للذكري والإيمان لأبي عبيد ما فيه من شرح. ها؟ قال انظر شرح السنة للذكري والإيمان لأبي عبيد في كلمة السلف لعضوها شرح الكمال. هذا كلام ابن حجر والشراح. هذا حامي. انظر شرح السنة البغوي. عندك شرح السنة أي صفحة؟ في أول صفحة. ترى ما تلزم المطابقة بدقة إذا حشد مجموعة من المراجع، إنما يكون فيها قدر مشترك ويصلح أن تراجع لهذه المسألة، ما يلزم أن يكون الكلام كله مطابق لما في هذه المراجع، والعبرة بالمراجعة الدقيقة. ولو راجعت أنت راجع. ها؟ هذا إيهام بلا شك، يعني إذا ذكر 10 مراجع في مسألة هل يعني أن هذه المراجع كلها متطابقة على جميع التفصيلات التي في هذه المسألة؟ أو أنها مما يحسن الرجوع إليه في هذه المسألة؟ عاد تراجع وطبق. كلام الشيخ التركي ولا ما هو؟ من الذي حقق الكتاب؟ تظنه التركي؟ شوف المقدمة والملاحظات الشيخ عبد الرحمن المحمود وقبولهم لها شوف مقدمة الكتاب. لا ما هو في هذا الجزء، الجزء الأول. احتالهم بملاحظات مما يدل على أن هذا العمل يقبل النيابة. وورش العمل المعروفة الذي يشرف عليه بعض الكبار لا يعني أنهم اطلعوا على كل شيء، ولا ما وقعت مثل هذه الملاحظات الواضحة. نعم. شو؟ يعني عند إفراده يشمل العمل بلا شك، فيكون تعريفه تعريف السلف. لكن إذا عطف عليه العمل فيكون هذا حقيقة وهذا حقيقة. نعم. موجود موجود كثير. نعم. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلبه قلوب في قلوب في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس. ولا يختلف فيها أحد، حتى المؤلف يخالف في مثل هذا؟ ما يمكن. يعني هل تحقيق الشخص للا إله إلا الله وعمله بها بمقتضاها النابع عن تصديقه بها واعتقاده الاعتقاد الجازم فيها، هل هو على درجة واحدة في القلوب؟ لا. نعم. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه الآن لو أن اثنين يشاهدان مناظرة فيها شبهات، تجد أحدهما يرفض هذه الشبهات بالكلية ولا يلج منها شيء إلى قلبه، لأن نور لا إله إلا الله فيه قوة يحرق هذه الشبهات. والثاني قد يساوره شيء من الشك أو يقبل بعض الشبهات لأن نور لا إله إلا الله أقل. وقل مثل هذا في الشهوات، الاثنان يمشيان في طريق يصادفهما امرأة متبرجة أو جميلة، أحدهما تجده يسارق النظر والآخر مطأطئ غاض بصره، وهذا السبب ما في قلبه من نور لا إله إلا الله، وهكذا. نعم. شو يقول؟ شو يقول؟ وش الطبعة اللي معك؟ أربعة شوف. شو يقول؟ قال: بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد. اي واضح ان فيه قال علما وعملا. اصبر من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. عندك إلى سقط هذا كتاب اقرأ بعد الكتابة. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، وليس مجرد القول بل جاء في الحديث صادقا من قلبه. نعم. حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك، يعني لا يدخلون نار الكفار وإن دخلوا النار التي يعذب فيها العصاة من الموحدين. نعم. والشارع أو لا يدخلون النار دخول خلود، وأما مجرد دخولهم وتعذيبهم بقدر ما عندهم ثم يخرجون منها، هذا تحقيقا للوعيد الذي أوعدوا به، فهم تحت المشيئة على كل حال. نعم. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة. مثل هذا الحديث فيه من الترجية والوعد ما يشرح قلوب المؤمنين ويحثهم على الأعمال وترك المحرمات، لأنه إذا كان هذا فضل الله جل وعلا بمن كانت هذه حاله، فلا شك أن فضله أعظم وأشد ممن بالنسبة لمن اجتنب هذه ما تضمنته هذه السجلات. وأيضا يقابل ذلك بالنسبة لمن يعتمد على مثل هذا الحديث، يقابله حديث الوعيد. نعم. في هذا كل الشرح منقول من كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن رجب، منقول بحروفه. إيه؟ وذكرنا هذا في أول الشرح، في أول الدرس ذكرنا أن المؤلف اعتمد اعتمادا كليا وينقل بالصفحتين والثلاث من كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. والسبب في ذلك أنه لا يسميهم، أنه وجد في ظرف ومكان، في وقت ومكان تحرق فيه كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فأراد أن يوصل علم شيخ الإسلام وابن القيم إلى الناس مع طي أسمائهم، ونفع الله في هذا بهذا الكتاب. نعم. نستدل بهذا الحديث على أن لا إله إلا الله شو؟ استدل بحديث البطاقة قال أن إذا قال لا إله إلا الله وقبلها أحاديث، لكن ما فيها آيات وأحاديث وعيد لمن عصى أو ترك الأعمال، ما في أحاديث أخرى، يعني ما في أحاديث استدل بها المرجئة وأحاديث استدل بها الخوارج، فيه ولا ما فيه؟ وموقف المسلم أن يضم هذا إلى هذا. أنت ما في أحاديث وعد وأحاديث وعيد، والنصوص ما هي بعلاج للمخالفات، ها؟ أنت إذا كنت في مجتمع متساهل متسامح يرتكبون منكرات يتركون واجبات تلقي عليهم مثل هذا الحديث وتلقي حديث الوعيد، نعم، والعكس إذا وجدت في مجتمع متطرف متشدد وعند موسوسين تش تلقي عليه حديث الوعد لأنه علاج. فوجد مثل هذا، وجد من يقتل مؤمنا متعمدا بالجزاء أو جهنم خالدا فيها، تقول له مثل هذا الكلام، لأن النصوص علاج، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، ما ينظرون إلى طرف ويتركون الطرف الآخر. نعم. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. سمعت؟ كثير منهم يدخل النار عنده بطاقة. نعم. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عن عند السياق عن السير إلى القرية وحملته، حيث نأى بصدره إلى القرية التي أمر بهجرة إليها. نعم. وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. نعم. قدر لو أتيت بمئة شخص كلهم في حيز التكليف وكلهم محكوم عليهم بأنهم عقلاء وأنهم مكلفون، لكن هل تجزم بأنهم على مستوى واحد من العقل؟ لا، وتصرفاتهم تدل على ذلك. نعم. لا، على مذهبهم، على مذهب الذين يرون الإيمان التصديق. نعم. هو نفسه حنفي، الشارح حنفي، ويرى أن النزاع بينهم وبين الأئمة الثلاثة وغيرهم من الجمهور السلف لفظي ما يترتب عليه، لأنك تقول الإيمان الأعمال من مسمى الإيمان، وهم يقول ليس من مسمى الإيمان لكنه يحاقب عليها، مش الفرق من وجهة نظري، وفي فرق كبير. نعم. عاد بيتي المسألة الزيادة والنقصان. لا، هم الذين يرون أن الإيمان التصديق، التصديق يعني مع الإقرار باللسان لكن التصديق من غير العمل، يرون الناس كلهم سواء ما دام مصدق خلاص. تبي تجي الزيادة والنقصان بيجي إن شاء الله. نعم. وكذلك الإيجاب والتحريم فيكون، الإيجاب والتحريم متفاوت، يعني هل إيجاب الصلاة مثل إيجاب الزكاة أو مثل إيجاب البر أو مثل إيجاب الجهاد أو مثل إيجاب نصل إلى غسل الجمعة من يقول بوجوبه، هل الإيجاب على قدر واحد أو متفاوت؟ لا شك أنه متفاوت. كذلك التحريم، هل تحريم النظر مثل تحريم الزنا؟ نعم. وكذلك الإيجاب والتحريم فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب. نعم إنهم في أصل السواء. نعم يا أخي المراجع راجع أنت بنفسك، والباحثون عموما يذكرون المراجع التي تشترك في قدر مشترك لا في التفاصيل. هذا معروف، لكن هو يقول في الأول شرح السنة اللالكائي، مو بيقصد شرح السنة البغوي. نعم ذكر هنا بعد اللالكائي لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء في الأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا اللالكائي. ها شو المنزل يا أخي؟ من الله.